قلابي يا دولة غلابي قلابي قلابي إيه اللي تهجم دبابي قلابي قلابي يا فت يا دولة غلابي قلابي قلابي إيه اللي تهجم دبابي قلابي وحدنا الدم يا كرامي وحدنا الدم وحدنا الدم والشمل الدم يا كرامي والشمل الدم بالشمل الدم وحدنا الدم يا كرامي وحدنا الدم وحدنا الدم والشمل الدم يا كرامي والشمل الدم بالشمل الدم في جبال النار في الأي بين الأقوار في الأي في جبال النار في الأي بين الأقوار في الأي عاشقين الأرض العربية وحدنا الدم وحدنا الدم حرب التحرير الشعبية وحدنا الدم وحدنا الدم عاشقين الأرض العربية وحدنا الدم وحدنا الدم حرب التحرير الشعبية وحدنا الدم وحدنا الدم غلابي يا فن يا دولتنا غلابي غلابي غلابي اللي تهجم دبابي غلابي غلابي يا فن يا دولتنا غلابي غلابي غلابي اللي تهجم دبابي غلابي بأرض النار يا كرامي وحدة ثوار وحدة ثوار والإيد في الإيد يا كرامي شارة إصرار شارة إصرار بأرض النار يا كرامي وحدة ثوار وحدة ثوار والإيد في الإيد يا كرامي شارة إصرار شارة إصرار وحدة ثوار بالأي شارة إصرار بالأي وحدة ثوار بالأي شارة إصرار بالأي عاشقين الأرض العربية وحدنا الدم وحدنا الدم حرب التحرير الشعبية وحدنا الدم وحدنا الدم عاشقين الأرض العربية وحدنا الدم وحدنا الدم حرب التحرير الشعبية وحدنا الدم وحدنا الدم غلابي يا فن يا دولتنا غلابي غلابي غلابي اللي تفجر دبابي غلابي غلابي يا فن يا دولتنا غلابي غلابي غلابي اللي تفجر دبابي غلابي